القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وهي بعنوان وعاظ الأزهر يواصلون حملاتهم داخل المطارات للتوعية بمناسك الحج، والتفاصيل على الصفحة التالية. واصل وعاظ وعظات الأزهر حملاتهم التوعوية بمناسك الحج، حيث تم توزيع وعاظ الأزهر على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج قبل السفر إلى الأراضي المقدسة والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة مع التيسير عليهم. يأتي تنظيم تلك القوافل في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتواصل المباشر مع الحجاج قبل السفر واستخدام الأساليب الميسرة في توضيح وشرح المناسك لهم. وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية دكتور نظير عياد إن وعاظ الأزهر الشريف حريصون على خدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم من خلال الرد على أسئلتهم والأخذ بالأيسر بما هو متفق عليه، خاصة في ظل ازدياد أعداد الحجاج كل عام، مما يتطلب الاهتمام بواقع الناس في الحج وتجنب التشدد في فهم النصوص وضرورة إدراك روح الشريعة ومقاصدها في الحفاظ على النفوس. وأضافت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات أن التوعية التي يعقدها المجمع في المطارات والموانئ المختلفة بمشاركة وعاظ ووعظات الأزهر تشهد قبولا وتفاعلا كبيرا من جانب حجاج بيت الله الحرام للتعرف على كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، مشيرة إلى أنها تواجدت داخل صالة الاستقبال بمطار القاهرة للتعرف على ردود أفعال الحجاج تجاه الخدمة المقدمة لهم، ومؤكدة أن الجميع يعمل في خدمتهم سواء على مستوى قوافل الأزهر المتواجدة بشكل يومي أو على مستوى التعاون من جانب سلطات المطار. على نفس المستوى لا يقتصر مجمع البحوث الإسلامية على التواصل المباشر مع الحجاج، وإنما يتيح التواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الهدف وتوعية أكبر قدر من الناس بهذه المناسك، حيث تتنوع الجهود المبذولة لتناسب الاختلاف الثقافي للجمهور على المستوى المحلي والعالمي من خلال شروح مبسطة لهذه المناسك باللغتين العربية والإنجليزية. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ حسن موافي مفتش دعوة بوزارة الأوقاف. في البداية، الحج تدريب على كثير من الأمور التي يمكن أن نستفيد منها في حياتنا المعاصرة، نرجو توضيح ذلك. نعم، فرحلة الحج ليس فيها رفاهية، وليس إلى مدينة خضراء أو ساحلية، مكان مكفهر وواد ضيق حرارته مرتفعة، ينام الحاج على الأرض يبذل ماله وجسده، فيتعلم الحاج الصبر على المخاوف والسفر. كذلك أيضا الصيام يسوي في الجوع، ولكن عند الإفطار يتميز الغني عن الفقير، والصلاة تسوي بين الصفوف، لكن في الملبس يختلف الغني عن الفقير، لكن الحج يسوي بين الجميع في الملبس والمناسك والدعاء. فهذا أيضا درس مستفاد لنا في حياتنا، أن تكون هناك مساواة فيما بيننا. وكذلك أيضا الوحدة، الحج يعلمنا الوحدة، فالكل على هيئة واحدة،

وساعة قادمة لا تدري أتدركها أم لا، فأقبل على الله واشتري الباقي بالفاني، وارغب في الكثير وزهد في القليل. فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. آمين يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. على هذه الصفحة مع أبيات من الشعر لا شريك، وهي بعنوان نبراس الحج للشاعر أحمد مجدي. لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لدى الملك. هل فكرت في يوم لماذا الحج؟ لماذا طوافنا سبعا وهذه مكانة عليا لذاك الحجر؟ هل تعلم؟ هل فكرت في السعي وثم نرمي الجمرات؟ هل شاهدت في عينيك ضيوف الله منتشرين كالأقمار في عرفات؟ فأما الحج نبراس لمن ضاق الزمان به، لمن من ذنبه ثقلا هوت قدماه وأسفا، فجاء إلى الأراضي هنا على خير البقاع علا. هنا مكة، هنا الكعبة، هنا الرحمات كالأمطار تغمرنا، دموع التائبين من الذلات أنهار تطهرنا. نحيب النادمين بين يديك حالتنا، فلا حول سوى الرحمن يشملنا. أتينا في رحاب الله خالقنا، رجونا من ذنوب الدرب غفرانا ينقينا ويغسلنا. فجاء القلب منجذبا وجاء الجسد منكسرا، ونادينا من صميم الروح رددنا اللبيك يا ربي لتهدينا. طوافا يزيد الروح تسبيحا، يزيد الوجه إشراقا، ويغسل قلبنا فيصير كالنبراس والضاء. فيا ربي حجيج جاء ملتمسين مغفرة من الذلات، وقفنا يا إله الكون منكسرين في عرفات. رجونا يوم تحشرنا عن النيران تبعدنا، بظل العرش تشملنا، فإن الشمس حارقة تذيب الجسد كالثلج إذا ما قد دنت منا. وجاء السعي فشوطا يتبع الشوط لمن لم ييأسوا أبدا، يقينا حينما قالت فلا ضاع من اعتمدا. ويأتي الفرج بعد السعي، ومن حيث يدب الطفل ترى الماء قد انفجرا. وجاء الأمر في رؤياه، بني أمرت أذبحك، ويأتي قوله يا أبتي فإني طائع الأمر. وإبراهيم بالجمرات يرميه، ترى الشيطان يمنعه إذا قام لأمر الله يأتيه. فها قد جئنا نرجمه، ننكله بأمر الله تنكيلا. ولما أن أراد الذبح فداه الله بالكبش، وجاء العيد في فرح ونزل الغيث تنزيلا. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.